بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على كتاب الحج من منهج السالكين للعلامة بن سعد رحمه الله، وفي خاتمته باب العقيقة والأضاحي. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. كل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين كتاب الحج: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، وسن له أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة، أو سنة غير واجبة، يعني ما بقي من الوقوف بمزدلفة وكذلك من سائر الأنساك ورمي الجمار لا يجب فيها الطهارة، إنما الطهارة تجب في الطواف، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل، وقلنا أن الصواب هو عدم الوجوب، إنما يستحب الطهارة للطواف. واستدل من ذهب إلى الوجوب بهذا الحديث الذي أشار إليه المؤلف: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. وذكرنا أن هذا الحديث الرد على الاستدلال به من وجهين: الوجه الأول أنه يدل على الاستحباب، غاية ما يدل على الاستحباب ولا يدل على الوجوب، لأن القول بأن الطهارة شرط في صحة الطواف أخذا من هذا الحديث لا يصلح. لماذا؟ لأن الحديث يقول: الطواف بالبيت صلاة، فقالوا إذن الصلاة يشترط لها الوضوء، فنقيس عليها الطواف فنقول يشترط لها أيضا الطهارة. طيب، أليست الصلاة يشترط لها استقبال القبلة؟ ذكرنا هذا بالتفصيل، فهل سيقولون أن في الطواف كذلك يشترط استقبال القبلة والسجود والركوع وإلى غير الأركان؟ الجواب لا. إذا كان كذلك فالصواب هو مذهب من ذهب إلى أنه مستحب. وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الطواف ركعتين، إذن هذا الوضوء للصلاة، يتأكد للصلاة ويستحب للطواف ولا يجب. ثم قال بعد ذلك: وسنة، أي من المستحبات، أن يطبع في طواف القدوم. مسألة الاطباع تكلمنا عليها بالتفصيل في بداية الدروس، لكن نزيد شيئا يتعلق بأن الناس في الحقيقة في الطواف بين طرفين ووسط: طائفة تشدد في الطواف وتجعله في كل شيء، يعني في جميع الطواف حتى في السعي، يقولون يستحب الاطباع حتى في السعي، وهذا مشهور مذهب الشافعية. الشافعية عندهم الاستحباب ليس فقط في الطواف وليس فقط في طواف القدوم، بل حتى في السعي يستحب له أن يطبع. وطائفة لا ترى الاطباع مطلقا، وهم المالكية، حتى في الطواف لا يستحب الاطباع مطلقا، وطائفة تفصل في ذلك، تقول يستحب في الطواف وليس في الطواف فقط، ليس في الطواف فقط أي بمعنى أي طواف، إنما في طواف القدوم كما ذكر المؤلف، وهو مذهب الحنابلة. والمؤلف دائما كما أشرنا هذا الكتاب ألفه على طريقة الحنابلة، وإن كان في الحقيقة أكثر ترجيحات المؤلف هي تميل إلى ترجيحات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعرف الاطباع بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، يعني من تحت الإبط، وطرفه على عاتقه الأيسر من أعلى، هذا من أسفل وهذا من أعلى، وأن يرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه ويمشي في الباقي، وهذا تكلمنا عنه بالتفصيل، وذكرنا أثر ابن عباس الذي كان يرى أن الرمل ليس من السنة، وإنما كان لعلة في زمن معين، وهذا كان في عمرة القضاء حتى يظهر النبي صلى الله عليه وسلم قوة الصحابة للمشركين، ورجحنا أن الصواب هو مذهب جماهير الصحابة أنه سنة إلى يوم القيامة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في حجة الوداع. لو كان لعلة إظهار القوة لاكتفى به في عمرة القضاء، لكن صنعه في حجة الوداع كما في حديث جابر. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أن الرمل والاطباع من خصائص طواف القدوم. والفرق بين الرمل والاطباع أن الرمل في الثلاثة الأشواط الأول فقط، أما الاطباع في السبعة الأشواط كلها. فإذا انتهى من الطواف أعاد الرداء كما كان قبل. نعم. وشروط السعي؟ قال رحمه الله تعالى: وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. هذه هي الشروط التي هي شروط السعي. ذكر أولا النية، والنية بالإجماع في جميع العبادات لا بد منها، فلا تصح العبادة إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات. وتكميل السبعة كذلك من الشروط، أن يسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط، فلو سعى ستة أشواط فسعيه لا يصح، سعيه باطل. والابتداء من الصفا، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: نبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابتدئ بما بدأ الله به، وفي رواية: ابدأ بما بدأ الله به، وهو حديث صحيح أصله في صحيح مسلم، وفيه البداء بما بدأ الله، والله عز وجل بدأ بالصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فلا بد أن يبتدئ من الصفا، فلو أخطأ وابتدأ من المروة ثم ذهب إلى الصفا فهذا الشوط الأول لا يحسب له، فيبدأ بعد ذلك من الصفا إلى المروة، هذا هو الشوط الأول. فنقول له: لا بد من إضافة شوط، فتكون ثمانية أشواط الحقيقة، الشوط الأول يلغى لا قيمة له، لأنه لا يصح أن يبتدئ من المروة. بقي أمر لم يذكره المؤلف لا في شروط الطواف ولا في شروط السعي، وهو الموالاة، وقد ذكرته أنا في الدرس الذي مضى وفصلت فيه، ورجحنا فيه أن الموالاة شرط. هل الموالاة شرط في صحة السعي؟ وما معنى الموالاة؟ الموالاة هو متابعة الأشواط. أما بالنسبة للموالاة بين الطواف والسعي لا يشترط باتفاق الفقهاء، لكن لو أخر السعي وكانت مدة طويلة فيرونه أنه أساء، لكن ليس عليه إثم، يعني يقولون هذا غلط، خطأ، لا يفعل هذا. لو فعله ليس عليه شيء، كأن يطوف بعد العصر ثم يذهب ويرتاح ويأتي بعد العشاء فيكمل السعي، والمقصود باختياره، لكنه يتعمد ذلك فيقولون هذا أساء وأخطأ، لكن ليس عليه شيء. إذن الموالاة بين الطواف والسعي بالاتفاق أنه ليس عليه شيء. الخلاف في الموالاة بين الأشواط في الطواف وبين الأشواط أيضا أي في السعي. أما بالطواف ارجعوا، وقد رجحنا أنه شرط. في السعي كذلك اختلف العلماء على قولين، وهو قريب من الخلاف الأول في الطواف. فذهب مالك رحمه الله وكذلك هو مذهب أحمد أن الطواف شرط، أن الموالاة في السعي شرط، يعني بمعنى لا يصح أن يسعى ثم يقف فيتأخر ويقطع السعي، كأن يذهب ويأتي ويتكلم. لكن لو حصل له عذر، أو حصل له مثلا أمر كالوضوء، احتاج إلى أن يتوضأ أو احتاج إلى قضاء حاجته فأزعجه، هذا الانقطاع اليسير لا بأس به. حتى في الطواف عندهم الانقطاع اليسير لا بأس به، كأن مثلا قامت صلاة الفريضة يجب عليه أن يصلي، جاءت صلاة الجنازة مع أنه لا يجب عليه أن يصلي يستحب له، مع ذلك يقول لا بأس، إذا قطع الطواف لصلاة الجنازة لا بأس يصلي الجنازة. وقد ذكرت هذا، وجاءت آثار كثيرة عن الإمام أحمد في مسائل ابن هانئ، في مسائل الكوسج، فكان يسأل عن ذلك فيقول لا بأس، يبني على طوافه، يصلي الجنازة ثم يبني على طوافه، يعني لا يستأنف من جديد، خلافا للشافعي وأبو حنيفة. خلافا للشافعي وأبي حنيفة يرون أنه مستحب، الموالاة في السعي مستحب. ستجد أن الأكثر في الحقيقة في الطواف يشترطون الموالاة، والأكثر في السعي لا يشترطون الموالاة، يفرقون بين الطواف وبين السعي. ولعل هذا قد يكون له علاقة أيضا بلغة العرب، أن الطواف لا يفهم منه إلا المتابعة وعدم الانقطاع الموالاة، أما السعي قد لا يفهم منه ذلك. فالشاهد أن الأحوط والأكمل أن الإنسان لا يقطع الأشواط لا في الطواف ولا في السعي. أما في الطواف قد ذكرنا الأدلة في الدرس الذي مضى ستجدونه، وأما في السعي فأقصى ما عندهم من أدلة أن الله أمر بالسعي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، ثم هو نفسه عليه الصلاة والسلام لم يقطع لا في طوافه ولا في سعيه، وكان عليه الصلاة والسلام إنما يدعو على الصفا ثم ينطلق إلى المروة، فإذا دعا على المروة انطلق مباشرة مع سعيه في بطن الوادي الذي هو مكان السعي بقوة، لا يتجاوز أو لا تجوز الأبطح إلا شدا يعني بسرعة وبقوة، وهي بين العلمين الأخضرين. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، خاصة في الأماكن التي لم يرد فيها شيء لا جاء ذكر معين، فيستحب لك الدعاء وذكر الله عز وجل، فلا تقتصر على ما جاء في السنة. باقي الأماكن في المناسك ليس فيه شيء معين، فالأمر فيه سعة، لك أن تقرأ القرآن، لك أن تدعو، لك أن تذكر الله، وهذا شيء طيب لأنك في عبادة ومتلبس بالإحرام، فاحرص على هذا، وهذا مشروع كما قال المؤلف، فقد عبر بقوله والمشروع لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. وهذا حديث حسن عند أحمد عند أبي داود، وإن كان البعض يضعفه لكنه حديث حسن. نعم، اقرأ حديث أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. طيب، هذا الحديث حديث عظيم وهو مشهور، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة عليه الصلاة والسلام، وهذا الفتح كان في سنة 8 في اتفاق العلماء، كان في سنة 8 وكان في شهر رمضان، وهذا الفتح سببه أن قريشا نقضت العهد ومدت بني بكر بالسلاح حينما غزت أو هجمت على خزاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية دخلت بعض القبائل تحت حلفه، ودخلت بعض القبائل تحت حلف قريش، وكان على هذا العهد. فهذه القبائل التي تحت عهد قريش وهي قبيلة بنو بكر غارت وهجمت على قبيلة خزاعة، فقتلت من قتلت وآذت من آذت، فجاءوا إلى المدينة يشتكون، وكان ذاك الرجل يقال له سالم بن عمرو، جاء وقال أبيات من الشعر عند رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنهم قتلونا ركعا وقتلونا سجدا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خرج على غرة وعلى غفلة من قريش لا يريدهم يعرفون أنه سيأتيهم لأنهم نقضوا العهد، فرجع الأمر إلى ما كان عليه من قبل، صاروا محاربين، والحرب ماذا؟ خدعة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مشارف مكة وهم لا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم سيأتيهم، مع أن أبا سفيان حاول أن يجدد العقد، وجاء بعد هذا الذي حصل لخزاعة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يكلم أبا سفيان وقاطعه، فعرفوا أنه سيغزوهم في أي ساعة. غزاهم، دخل مكة. كيف فتحت مكة؟ هل فتحت صلحا؟ الجواب لا، وإن كان هناك كثير من أهل العلم يقولون بهذا. الصحيح أنها فتحت عنوة، يعني غزاها وأحل الله عز وجل لنبيه كما في الحديث، لأن مكة حرام منذ أن خلق الله السماوات والأرض، الله حرم مكة، حتى في الجاهلية كانوا يعرفون أن مكة حرام لا تسفك فيها الدماء، بل لو كان في الجاهلية قاتل أبيه احتمى بالحرم لا يدخل ولا يؤذيه ولا يهيجه، يتركه كما قال الله عز وجل: إن حرما آمنا. هذا بالنسبة لمكة وما حولها، أما من غيرهم من الناس فيهم من القتل والأذية وعدم الأمن، يتخطف الناس من حولهم، الناس تقتل إلا أهل الحرم في أمان. فلما كان هكذا الأمر جاء شيء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله به، حتى الأنبياء من قبله ما حصلت لهم هذه الخاصية. ما هي هذه الخاصية؟ الله أحل له مكة ساعة من نهار، هذا الوقت المعين مقدار ساعة. وقد يقول قائل كيف يكون مقدار ساعة؟ ما هو المقدار هذا؟ ما بين طلوع الشمس إلى العصر، هذه هي الساعة. كيف عرفنا؟ جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه لما ذكر هذه الساعة عليه الصلاة والسلام قال ما بين طلوع الشمس إلى صلاة العصر أو إلى العصر. هذا الوقت وهو ساعات في الحقيقة هو الساعة التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في الحديث أحلت لي ساعة من نهار وإنما لن تحل لأحد بعدي، يعني لا قبلي ولا بعدي. فلهذا ذكروه في كتب الخصائص أن من خصائصه الله أباح له ساعة من نهار. ولهذا في بعض الروايات قال فإن قال لكم قائل ترخص مترخص فقولوا له إن الله أذن لنبيه عليه الصلاة والسلام ولم يأذن لكم. ولهذا لما خرج سعيد بن عمرو الأشدق كما في الصحيحين أرسله يزيد بن معاوية حتى يأتي بابن الزبير، فجهز البعوث جيش كامل يجهزه في المدينة يريد أن يغزو مكة، فخرج أبو شريح حتى يكلم وينصح عمرو بن سعيد الأشدق، قال جئتك أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد سمعته يقول حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي، فقال قل، فساق له هذا الحديث، لأنه جاء من طريق أبي هريرة وجاء من طريق غيره، ساق له الحديث وأن الله حرم مكة، حتى في بعض ألفاظه كما أشرت إليه آنفا فإن ترخص مترخص فقولوا له، فكأنه يشير له أن هذا كان لرسول الله ساعة من نهار أباحه الله له، أنت لا يجوز لك أن تفعل هذا. فلما سمع الحديث وانتهى قال له يا أبا شريح أنا أعلم منك، أنا أعلم منك، فإن الحرم لا يعيذ عاصيا، يعني ابن الزبير هذا عاصي واختباؤه في الحرم لا ينفعه لأن الحرم لا يعيذ عاصيا، وجهز جيشه وذهب إلى مكة. ولهذا أشد من تكلم على هذا الرجل هو تابعي ليس صحابيا، ولا شك أنه أخطأ خطأ فاحشا، لأن ليس الكلام إذا دخل رجل واحتمى بالحرم هل الحرم يحمي أو لا يحمي، هذه مسألة معروفة فقهية عند العلماء، الكلام أنك تجهز جيشا وتبعث بعثا إلى أين؟ إلى مكة، وهذا هو الذي لا يجوز. وهنا كان إنكار أبي شريح عليه، وإلا مسألة علمية فقهية مشهورة، لو جاء شخص وقتل ثم احتمى في الحرم ماذا نصنع؟ وحاش ابن الزبير أن يكون من هذا الصنف، ابن الزبير ما فعل شيئا، إنما ترك بيعة يزيد، ما بايع هو والحسين وابن عمر في أول الأمر، ثم رجع ودخل مع الناس ابن عمر، لأنه حتى قد خاطب معاوية، معاوية جاء إلى المدينة رضي الله عنه قبل أن يموت وطلب البيعة من أهل المدينة، فالناس سكتت ونظرت إلى علمائهم، من كان موجود في العلماء؟ الحسين وهو على رأسهم وأفضلهم، وابن عمر وعبد الله ابن أبي بكر الصديق، وكذلك ابن الزبير، كلهم امتنعوا من البيعة، حتى قال له ابن عمر إن دخل الناس فأنا معهم، يعني لن أخالف الناس، وهذا ما حصل ابن عمر، لما بايعت الناس يزيد بايع معه بخلاف الحسين وابن الزبير. أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى مكة وبقوا في مكة إلى أن مات يزيد، إلا أن الحسين شاء الله عز وجل ونادى أهل الكوفة فخرج، فحصل ما حصل وقتل في كربلاء، مع أن الصحابة كلهم نهوا الحسين عن الخروج، ابن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس كلهم نصحوه فأبى إلا الخروج لأنه ظن أنه سيخرج وسيصلح. الشاهد من هذا كله أن هذا الجيش لما خرج ووصل ما فعل شيئا، أقصى ما فعله من الفساد أنه أحرق إيش؟ الكعبة، هنا أحرقت الكعبة، أخذوا المنجنيق ورفعوه على بعض الجبال وضربوا مكة فهدموا وأحرقوا الكعبة، ثم حصل ما حصل من بناء ابن الزبير ثم من هدم عبد الملك للبيت وإرجاعه لما كان عليه. فقال نعم المسألة هذه مسألة إذا دخل الحرم، مثلا لو جاء شخص قتل أو فعل جريمة ثم دخل الحرم هل نخرجه أو نتركه؟ على قولين مشهورين، طائفة ترى أنه يجب إخراجه، لماذا؟ هذا مذهب مالك والشافعي. لماذا؟ قالوا لأن هذا الرجل الحرم لا يعيده. وصاروا، وهذا هو العجيب، يستدلون بقول عمرو بن سعيد الأشدق. بعضهم قد لا يدري أن هذا هو قول التابعي، فيقول ماذا؟ لأن في الحديث كما في الصحيحين، وهو في الصحيحين، إن الحرم لا يعيد عاصيا، ولا فارا بدم ولا فارا بخربة، والخربة هي البلية. لهذا ابن الملقن مع إمامته في الحديث، وشرح البخاري، له كتاب اسمه غاية السول في خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام، تكلم عن هذه المسألة. هل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحل الله ساعة من نهار له يعني في مكة يقاتل؟ فقال لا، هذه الخاصية فيها نظر، لم يذهب إلى ما ذهب إليه الجماهير، بل يكاد يكون إجماع في الحقيقة. قال لأن قتله لابن خطل في فتح مكة عندما تعلق بأستار الكعبة إنما قتله لجرمه، فهو مجرم، كما في الحديث في الصحيح إن الحرم لا يعيد عاصيا. هذا قول من؟ ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو قول رجل، قول رجل. هذا الرجل رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي شريح إيش؟ أنا أعلم منك يا أبا شريح. العجيب أنه هو نفسه في شرح البخاري أصاب وأجاد ابن الملقن نفسه. ومن أجمل ما فعله أنه أتى بكلام ابن حزم في المحلى، قال وقد شنع ابن حزم في محلاه، فقال، أتى بكلام ابن حزم من المحلى، كلام ابن حزم كان شديدا، قال هذا لطيم الشيطان، هذا الذي والذي كيف يخالف ويقول للصحابي أنا أعلم منك. وحق لابن حزم في الحقيقة، لأن الرجل رد السنة، رد السنة. فهذا هو الإشكال، أنهم صاروا يستدلون بقوله، بعضهم قد يدرك. لهذا لما تقرأ في المسألة ما هو دليل مالك والشافعي، يقولون دليلهم أن الحرم لا يعيد عاصيا، ثم يسوق باقي الأثر عن عمرو بن سعيد الأشدق أن الحرم لا يعيد عاصيا. طيب ماذا بقي؟ بقي القول الثاني أنه لا يخرج من الحرم، يترك. ماذا نصنع إذن حتى يخرج؟ طيب كيف سيخرج؟ قالوا على الناس الذين في الحرم ألا يكلموه ولا يبايعوه ولا يؤوه، يتركوه. وهذا جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح، كان يقول ابن عباس لو وجدت قاتل أبي في الحرم لما هيجته، سأتركه، ما أتعرض له، لأنه في الحرم، التجأ إلى الحرم. حتى إن ابن القيم رحمه الله تكلم كلاما نفيسا في كتابه زاد المعاد في الفرق بين من فعل المعصية أو الجناية خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، وبين من ارتكب الجناية أين؟ في الحرم. يقول الذي ارتكب في الحرم هذا نقيم عليه الحد، لا نتركه، لأنه انتهك حرمة الحرم، بخلاف الذي فعلها خارج الحرم ثم التجأ إلى الحرم، هذا في الغالب إيش؟ كأنه أشبه بالتائب، يريد يقول للناس هذا مكان معظم، لا تؤذوني، اتركوني، فيجب أن نتركه كما قال ابن عباس. لكن ماذا نصنع؟ لا نكلمه، لا نبايعه، لا نؤويه حتى إيش؟ يخرج من الحرم. جاء عند عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح، كان يقول قال ابن عباس رضي الله عنه من قتل أو سرق في الحل ثم دخل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤوى ويناشد حتى يخرج فيقام عليه، ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل فأدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرج من الحرم إلى الحل، وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. لهذا جاء بإسناد صحيح أيضا أن ابن الزبير في معركته مع هؤلاء حاصروا بعض أتباع أبي شريح فاستنزلوهم من على حصن، فأتوا بهم وأدخلوهم من الحرم عند ابن الزبير، كانوا 5 أو 6، فقالوا لابن الزبير هؤلاء استنزلناهم فنزلوا فقبضنا عليهم. قال ابن الزبير نادوا لي ابن عباس، فجاء ابن عباس قال ما تقول في هؤلاء؟ قال أدخلتهم الحرم؟ أرى أن تخلي سبيلهم ومن دخله كان آمنا. فابن الزبير قال إذا نخرجهم ونقتلهم خارج الحرم، فقال له ابن عباس هل كان قبل ذلك؟ فأخرجهم ابن الزبير وصلبهم. أنكر عليه ابن عباس لكنه هو كان ولي الأمر، فقال ابن عباس لو لقيت قاتل أبي في الحرم ما هيجته حتى يخرج. قال أحلت لي ساعة من نهار، طبعا قصة الفيل معروفة عندكم جميعا، أن الله عز وجل ما مكن هذا الفيل وأرسل عليه طيرا أبابيل، أبرهة الأشرم جاء من صنعاء سلط عليها رسوله والمؤمنين، يعني أحلت له، هذا هو المقصود، أحلت له، استطاع وتمكن عليه الصلاة والسلام من السيطرة على مكة وهدم الأصنام وعفى عنهم ولم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. وجاء في أصله في مسلم، إلا أن بعض الزيادات خارج الصحيح: يا قريش ما ظنكم أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن عم كريم. قال: اذهبوا أنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم. قال لهم كما قال يوسف عليه السلام، عفى عنهم جميعا، بل كان يقول: من دخل البيت الحرام فهو آمن، من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن، من أغلق بابه فهو آمن، فأمن الناس جميعا إلا أربعة. وقال: قال إن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم، فقتلوا إلا من تاب منهم، وممن تاب وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عكرمة بن أبي جهل، عبد الله بن سعد بن أبي الصرح، وهو أخو عثمان من الرضاع. قال: فلا ينفر صيدها، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. أما بالنسبة للصيد تكلمنا عنه بالتفصيل في درس قد مضى. أما بالنسبة لا يختلى شوكها، يعني المقصود به الزرع، فهذا أو شجر الحرم، فهذا بالإجماع لا يجوز قطع شجر الحرم بإجماع العلماء. وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، وابن جرير أيضا نقله في كتابه تهذيب الآثار وليس في التفسير، وكذلك ابن قدامة في المغني، وكذلك أيضا النووي في شرح مسلم، كل هؤلاء نقلوا الإجماع على حرمة قطع شجر الحرم. وسيأتي هل هذا خاص بمكة؟ الإجماع قائم على مكة، المدينة فيها خلاف، وهذا فيما أنبته الله سبحانه وتعالى، أما ما أنبته الآدمي فلا بأس. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني اللقطة، اللقطة لا يجوز لمسلم أن يأخذها وينتفع، وأن يأخذها وينتفع بها. طيب ماذا يصنع؟ قال: إلا لمنشد. ما معنى إلا لمنشد؟ أي من سيعرفها. تريد تعرفها، خذها وابقى عرفها الدهر. حكم مكة والحرم ليس كحكم باقي الأماكن الأخرى من حيث اللقطة. باقي الأماكن عرفها سنة كاملة، كما في حديث خالد بن زيد الجهني في الصحيحين، بعد السنة وأنت تعرف وكاءها وعفاصها لك أن تستفيد منها وتأخذها بعد السنة. أما هذه لا يحل لك أن تستفيد منها إلا إذا أردت أن تعرفها أبد الدهر لمنشد يبقى ينشدها. لهذا جاء في صحيح مسلم نهى عن لقطة الحاج، وهذه من العلل أن مكة يجتمع فيها الناس من جميع أقطار العالم من أنحاء الدنيا، فهذا الرجل الذي أضاع اللقطة هو قد يكون من الحجاج، فحج هذا العام قد يحج بعد سنتين أو ثلاث، فنهى عن لقطة الحاج من هذا الباب. لكن مع ذلك هل يعني أن المسألة مجمع عليها؟ لا، بل إن الجمهور على خلاف ذلك، جمهور الفقهاء يرون أن لقطة مكة كغيرها من البلدان، إلا الشافعي كان يرى أن هناك خاصية لمكة، وهذه الخاصية أن اللقطة لا تؤخذ ولا تتملك. لماذا؟ لقوله: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني لا يجوز التمليك، وهو الصواب، مذهب الشافعي هو الصواب. لماذا؟ لهذا الحديث: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، هذا مر معنا بالتفصيل في كتاب الجنايات. نعم، فقال العباس، قرأت هذا؟ طيب، لما سمع العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا الإذخر يا رسول الله، يعني نستثني من الشجر، شجر الحرم، أن نأخذ الإذخر ونقطعه. طيب لماذا؟ قال: فإنا نجعله في قبورنا، يعني في اللحد، إذا أردنا أن ندفن شخصا نغطي هذا اللحد أيضا بالإذخر بهذا النبات، وهو له رائحة زكية. وبيوتنا في قبورنا وبيوتنا، يعني نستفيد منه في سقف البيت، إذا احتجنا أن نصلح السقف نضع شيء من هذا الإذخر فنستفيد منه للموتى وللأحياء. فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن إيش؟ عن هوى. فلا تقل إن هذا اجتهاد منه، جاءه الوحي، لأن الأصل أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل الشجر أن يقطع، فطلب منه ذلك فأذن له. مثل عندما جاء ذاك الرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح سمعه يقول: قال يا رسول الله الشهيد أيغفر له كل شيء؟ فقال نعم يغفر له كل شيء. ثم ناداه قال له إلا الدين قد سارني بها جبريل آنفا. يعني جبريل الآن جاء وأخبرني أن هناك استثناء. ما هو الاستثناء؟ الدين. الشهيد وإن كان شهيدا فالدين ليس بالسهل، وهذا خاصة في من فرط فيه. قال رحمه الله وقال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. عير جبل معروف مشهور، وهو في طريقك إلى إذا ذهبت إلى العزيزية، إذا جعلت مستشفى أحد على يمينك وأنت ذاهب إلى العزيزية ستجد جبلا أمامك معترضا. لماذا سمي عيرا؟ لأنه ظهره كظهر العير، والعير هو الحمار، تجده مستويا مثل الحمار. العير غير العير، العير هو الحمار، أما العير هي الإبل، وكما في قصة يوسف أيتها العير إنكم لسارقون، يعني أصحاب الإبل، والمقصود به إخوة يوسف. أما العير فهو الحمار، شبه هذا الجبل بالعير لأن أعلى كظهر الحمار وهو مشهور. وعير وثور جبل في البيضاء، جبل صغير، حتى أن بعضهم كان لا يعرف هذا الجبل فأنكره وقال ما يوجد ثور في المدينة، هذا غلط، جبل ثور في مكة، وهذا مشهور جبل ثور في مكة، وهو الذي جاء فيه الأحاديث في الهجرة وفي غيرها جبل ثور. أما ثور في المدينة بعضهم كان ينفي ذلك، يقول لا يوجد ثور، وهذا غير صحيح بل موجود، وهذا الحديث يؤكد ذلك. يقول المدينة، يتكلم عن المدينة ما يتكلم عن مكة، والجبل معروف، ومن قرأ في شيء من أخبار المدينة خاصة الكتب المعاصرة يصورون لك هذا الجبل ويعطوك أين مكانه، إذن هذا هو حدود المدينة، والآن قد حددت هذه الحدود بالتفصيل، هذه الأعلام موجودة. ما معنى حرم؟ أي كمكة على الصواب، يعني لا يجوز قطع الشجر، لا ينفر الصيد، لا يختل الشوك، كذلك لا يجوز أخذ اللقطة، على الصواب في هذا كله، وإلا المسألة خلافية ومشهورة الخلاف. نعم اقرأ. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب العقور، متفق نعم. عليه. نعم هذه كلها يجوز للمحرم، لأن الكتاب هو كتاب الحج، أليس كذلك؟ قد تكلمنا أنه لا يجوز للمحرم أن يصيد، لكن هذه الخمس الدواب يجوز لمن كان محرما، ويجوز كذلك لمن كان حلالا، سواء كان في مكة أو كان في المدينة يجوز قتلها. هذا القول بالجواز هو مذهب أبي حنيفة ومالك، وطائفة تذهب إلى الاستحباب، ما تقول فقط يباح، لا، يستحب قتلها، بمعنى أنك لو وجدت مثلا العقرب لا تتركه، يستحب لك أنك تتابع حتى تقتله. الفأرة، الكلب العقور، وهو الكلب الشرس الذي يؤذي الناس ويهاجمهم وقد يأكل شيء من أغنامهم، يعقر، هذا هو المقصود. أما كلب ليس عقورا فلا بد أن نراعي هذا الوصف أن يكون عقورا، كما جاء في ما يتعلق بقطع الصلاة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يقطع الصلاة هو الكلب الإيش؟ الأسود. وهذا الذي جعل أبا ذر كما في صحيح مسلم يسأل ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر، وهذا عند جمهور الفقهاء دليل على الاستدلال بمفهوم المخالفة خلافا لأبي حنيفة، لا يرى الاستدلال بمفهوم المخالفة. أبو ذر لما سمع الكلب الأسود فهم أن مفهوم المخالفة أن الأحمر والأخضر و هذه الكلاب لا تقطع الصلاة، هذا ما فهمه. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أنت تستدل بمفهوم المخالفة، خلاص خذ النص واسكت. أكد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ذاك إيش؟ شيطان. الكلب الأسود شيطان، ليس المقصود شيطان يعني إبليس، أي أن أعماله أعمال الشيطنة، يؤذي وقد يكون عقورا، فهذا الذي يقتل بسبب أنه عقور. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإبل قال إنها خلقت من الشياطين، إيش المقصود أنها خلقت من الشياطين؟ خلقت من نار؟ لا، غير صحيح كما قال بعضهم قال يعني خلقت من نار، ظاهر الحديث، ما قال إبليس ولا قال جن، قال شيطان، والشيطان قد يوصف به الإنسي وقد يوصف به الجني، كما قال الله في القرآن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذن أثبت الشيطان في الإنس وفي الجن، فالكلب شيطان، حتى الإنس قد يكون شيطانا، ولهذا تجد في بعض كتب الجرح والتعديل تجد فلان يقول الشيطان. الذهبي ذكرها في ابن علية ابنه إسماعيل بن علية، عنده ابن اسمه إبراهيم ابن علية، قال في موضع قال جهمي جلد، وفي موضع آخر قال شيطان جهمي شيطان. ومثل أيضا حفيد أبي حنيفة الذي كان ينسب القول بخلق القرآن إلى جده، بعضهم من وصفه بأنه شيطان. فهذه الصواب أنه يستحب قتلها. لهذا عائشة في سنن ابن ماجه أيضا، وإن كان هنا لم تذكر الأوزاغ، الأوزاغ ما ذكرت، في بعض الروايات ذكرت الأوزاغ من الخمس. عائشة كان معها عصا كانت تقتل بها الأوزاغ، وهذا يدل على أنه إيش؟ استحب، لأنها تحرص على ذلك وتجهز ما يكون سببا في قتلها. وزد على ذلك الحديث المشهور أن من قتلها في الضربة الأولى فله 100 حسنة. إذن هذا يدل على الاستحباب وهو الصواب، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد. الغراب ليس المقصود أي غراب، الغراب جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم الغراب الأبقع، على خلاف بين الفقهاء. الفقهاء يقسمون الغراب إلى عدة أنواع، فهناك ما يجوز أكله بالاتفاق، وفي غراب بالاتفاق لا يجوز أكله وهو الأبقع. لماذا؟ لأنه سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسقا، والذي يجوز أكله أشاروا إلى أنه يعني وضعوا له اسما لكن لا أستحضره الآن في كتب الفقه، وقالوا من علاماته أن له منقار أحمر، وتجد أيضا في أظفاره اللون الأحمر، ويسموه غراب الزرع لأنه يأكل من الزرع، ما يأكل الجيف، يأكل من الزرع. حتى بعضهم نقل الاتفاق على حليته. أما الغراب الكبير والغراب أيضا الأبقع الذي فيه علامة في ظهره، هذا الذي أمرنا بقتله. اقرأ الهدي والأضاحي. باب الهدي والأضحية والعقيقة. قال: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، وكذلك الأضحية والعقيقة، ولا يجزئ فيها إلا الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثاني من الإبل ما له 5 سنين، ومن البقر ما له 2 سنين، ومن المعز ما له 1 سنة. نعم، الهدي والأضحية والعقيقة، لأنه تكلم عن الهدي، وهنا سيؤكد ما بقي من الهدي. ولما كان الكلام عن الهدي ناسب أن يذكر إيش؟ الأضحية والعقيقة، لأنها باب واحد. الهدي والأضحية والعقيقة باب واحد. الهدي، الأضحية، الهدي تكلمنا عنه. الأضحية هي في لغة العرب لها عدة معان أو لها عدة أسماء، يعني يقال أضحية، يقال ضحية، يقال أضحاة، كلها صواب، وبعضهم حصرها في 4. ما معنى الأضحية؟ هي اسم لما يذكى من بهيمة الأنعام، اسم لما يذكى من بهيمة الأنعام في أيام معلومة كما سيأتي، هي أيام النحر، قربة لله عز وجل، قربة لله يذبحها صاحبها ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه بشرائط، سيذكر الآن المؤلف ما هي الشرائط. نحن نختصر الشرائط هذه: أولا أن تكون من بهيمة الأنعام، من شروطها أن تكون من بهيمة الأنعام، يعني ما تكون مثلا يأتي إلى زرافة أو إلى نعامة فيذبحها ويقول هذه قربة دماء، أهم شيء أن نهرق الدم، لا غير صحيح. يشترط أن تكون من بهيمة الأنعام، والمقصود بها الإبل والبقر والغنم. قال: تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة، يعني كأنه يقول الفرض في ذلك هو فقط الهدي. والمقصود بالهدي كما تقدم ما يتعلق بالمتمتع وماذا؟ والقارن فقط، يعني ما سواه سنة. المفرد هل يستحب له أن يذبح؟ يستحب، إذن هذا سنة. صاحب العمرة يريد أن يعتمر، هل يستحب له أن يسوق الهدي؟ سنة، يسوق له أن يفعل ذلك، وهذا ما فعله الصحابة في صلح الحديبية، لما ذهبوا إلى العمرة أخذوا معهم إيش؟ الهدي، ثم ذبحوه عندما صدوا عن البيت. كذلك هل يشرع لك وأنت في بلدك في المدينة أو غيرها أن ترسل هديا إلى مكة؟ كذلك يستحب، وهذا ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة، وكانت تقول: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة لا يحرم عليه شيء، وهو في المدينة يرسل الهدي إلى مكة، وكانت سنة، هذه كانت سنة. الآن قل من يفعل هذا، بل قد لا تجد أحدا يفعله. ثم: وكذلك الأضحية والعقيقة. المؤلف يرجح هذا القول، يقول: وكذلك الأضحية والعقيقة، أي أنها سنة. القول بسنية الأضحية عليه جماهير أهل العلم، جماهير الفقهاء يقولون الأضحية سنة مؤكدة. لماذا سنة مؤكدة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي. أراد، قالوا هذا إذن دليل على أنه جعل الأمر يعود إلى صاحب الأضحية، إن أراد أن يضحي ضحى، وإن أراد أن يترك ترك. هذا دليلهم، وأقوى دليل استدلوا به على الاستحباب. ومن أدلتهم ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى قال: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. قالوا إذن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هناك أناس ما ضحوا، تركوا هذه الأضحية، ليس أنهم تركوا واجبا، لو كان تركوا واجبا لأنكر عليهم، كيف يتركون واجبا؟ لكن أراد أنهم ما أرادوا ذلك، فأنا أضحي عني وعنهم. والحديث حسن. إذن هذا والذي قبله من أدلة الجماهير على استحباب الأضحية. هناك أحاديث ضعيفة تركناها، يعني مثلا كتب علي النحر ولم يكتب عليكم، لهذا تجد في كتب الخصائص يقولون من خصائصه أن الله أوجب عليه الأضحية، وهذا غير صحيح. وفي رواية الوتر، وفي رواية أيضا يعني جاء زيادة في الحديث والضحى، قالوا صلاة الضحى وصلاة الوتر، والأضحى الذي هي الضحية، الأضحية في العيد إنما تجب على رسول الله، وأما الأمة فيستحب في حقها، وهذا كله لا يصح لأن الأحاديث كلها ضعيفة. إنما الخلاف مشهور في كل مسألة، الوتر الخلاف مشهور بين الأحناف والجمهور، والأضحية أيضا الخلاف مشهور بين الأحناف والجمهور، لأن الذي ذهب إلى وجوب الأضحية أبو حنيفة، وهذا هو القول الثاني في المسألة. من أدلة الجمهور على سنية الأضحية آثار كثيرة عن الصحابة، وهي من أقوى الحجج في الحقيقة. انظروا هذه الآثار، نمر عليها مرور سريع، لأن هذه أدلة الجمهور على أن الأضحية ليست واجبة. عبد الرزاق في المصنف عن حذيفة بن أسيد يقول: رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان، وهما خليفتان راشدان، ولو كانت الأضحية واجبة لما تركها، وأرادوا أيضا أن يعلموا الناس أنه لا تشقوا على أنفسكم من كان فقيرا أو ليس عنده سعة، ها نحن مع سعتنا تركنا الأضحية، وهو إسناد صحيح عند عبد الرزاق في المصنف. كذلك عند عبد الرزاق من طريق عقبة ابن عمرو الأنصاري، وهو أبو مسعود الأنصاري، قال: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم، كان أمره فيه في سعة، مع ذلك يقول سأتركها. لماذا؟ قال: مخافة أن تحسب النفس أنها عليها حتم واجب. يعني عنده إيش؟ ليست حتما واجبا، مستحبة سنة، ليس هذا تفريطا في السنة، لكن رأوا المصلحة أن يبينوا للناس. قال أيضا عبد الرزاق في المصنف عن سويد بن غفلة قال: سمعت بلالا رضي الله عنه يقول: ما أبالي لو ضحيت بديك ولا أن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إلي من أن أضحي بها. طبعا قوله ديك لا يعني أن الأضحية تكون بالديك، ولا فهم أحد هذا إلا ابن حزم غفر الله له، يرى أنه من الأضاحي أن تضحي بديك. لماذا؟ يقول: لأن بلالا ضحى بديك ويقول سأضحي بديك، وهذا غير صحيح. قد ذكرنا أن من شروط الأضحية أن تكون من إيش؟ من البهيمة، بهيمة الأنعام. آخر أثر ما رواه البخاري في الصحيح معلقا لكن بصيغة الجزم، ماذا قال البخاري؟ قال: وقال ابن عمر هي سنة ومعروف. هو نفس البخاري بوب بابا فقال باب سنة الأضحية، حتى تعرفوا أن الجماهير من الفقهاء والمحدثين على السنية، قال هي سنة ومعروف. طيب أين هذا الإسناد؟ من روى هذا الإسناد موصولا؟ إذا رجعت لتغليق التعليق ستجد الحافظ يقول: قال الحافظ: وأما قول ابن عمر سنة ومعروف فقد أنبئت عمن سمع خالد ابن يوسف، فساقه معلقا ثم ساقه مسندا. وصله البيهقي في السنن الكبرى، انظروا إلى إسناده في السنن الكبرى. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أبو عبد الله الحافظ هو الحاكم صاحب المستدرك، توفي في سنة 405. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب وهو ثقة، عن إبراهيم بن مرزوق وهو ثقة، عن وهب بن جرير ثقة، شعبة ثقة، عن عقيل بن طلحة ثقة، عن أبي الخصيب رجل من بني قيس ابن ثعلبة يقول: شهدت ابن عمر. إذن تابعي ويروي عن صحابي، يروي عن ابن عمر. ماذا؟ شهدت ابن عمر وسأله رجل عن شيء من أمر الأضحية فقال: أكره أو اجتنب، يخاطبه أكره أو اجتنب. شك وهب العور البين عورها، العرجاء البين عرجها، المريضة البين مرضها، والمهزولة البين هزالها. ثم قال له ابن عمر: لعلك تحسب حتما. قلت: لا. قال: ولكنه أجر وخير وسنة. قال: نعم. فابن عمر يقول له: تحسب أن الأضحية حتما؟ فقال: لا، إنما هي سنة وأجر. قال: نعم. إذن هذا هو مقصود البخاري عندما قال: قال ابن عمر سنة وإيش ومعروف، مع أن في رواية الترمذي لكنها ضعيفة، عندما قال له: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، ويقول له: أواجبة هي؟ يقول له: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. ضعيفة أيضا، لأنها من طريق من؟ الحجاج بن أرطاح، مدلس وضعيف. أبو الخصيب الراوي عن ابن عمر ذكره البخاري في التاريخ الكبير وسكت عنه، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه، ابن حبان ذكره في الثقات ذكر. ماذا ذكر؟ تعرفون كتاب الثقات، يذكر أناس وهو أصلا لا يعرفهم، يقول: لا أعرفه ولا أعرف أباه. الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: إذا وجدتم يقول مقبول في الشخص، اعرفوا أن جماعة سكتت عنه وذكره من؟ ابن حبان في الثقات، فتجده يقول مقبول، مع أن حقه هذا الرجل ماذا يقال؟ مجهول، إما مجهول عين أو مجهول إيش؟ ما وثقه أحد. لكن طريقة الحافظ ابن حجر في التقريب، إذا رجعنا الآن للتقريب، لأن هذا الرجل اسمه زياد بن عبد الرحمن أبو الخصيب ابن الخصيب أبو الخصيب زياد بن عبد الرحمن، ارجع للتقريب ستجد مقبول. طيب ماذا نصنع بهذا الإسناد؟ مع أنه في البخاري، قد يقول قائل: البخاري كونه تابعي، والتابعين يقل فيهم الكذب، كونه ذكره ابن حبان في الثقات، لماذا لا نمشي روايته وهي توافق رواية أبي ورواية أبي بكر الصديق الذين ذهبوا إلى أنها ليست حتما؟ أبو حنيفة ذهب إلى وجوبها. ما هو دليل أبي حنيفة؟ الآية: فصلي لربك وانحر. قال: أي صلي صلاة العيد وانحر وجوبا، لأنه أمر، أي أضحية العيد في يوم النحر. وهذا غير صحيح، لأن هذا قول في تفسير الآية، وهناك أقوال كثيرة، منهم من يقول: صلي في منى وانحر إيش؟ انحر الذبيحة التي هي الهدي، وهكذا. وبعضهم يقول: فصلي وانحر، أي ضع يدك عند نحرك، هذه السنة، واستدلوا به على ماذا؟ على الضم. وهذه أقوال موجودة في كتب التفسير. وأقوى دليل لهم الحديث المشهور: من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن إيش مصلانا. هذا الحديث حديث أبي هريرة هو حجة أبي حنيفة وحجة شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن شيخ الإسلام انتصر لقول أبي حنيفة وخالف الجمهور، ذهب إلى ماذا؟ إلى هذا الحديث، أنه هو أقوى دليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلا يقربن مصلانا. هل يعقل أن يطرده من أجل مستحب؟ لا يأتي، لا يصلي معنا. قالوا: إذن هذا دليل على وجوب الأضحية. هذا الحديث حديث من وجد سعة فلا يقربن مصلانا، هذا الحديث أيضا حديث ضعيف، والصحيح فيه أنه من قول أبي هريرة. ما هو سبب ضعفه؟ سبب ضعف هذا الحديث أن في إسناده عبد الله ابن عياش. عبد الله ابن عياش، ماذا في عبد الله ابن عياش؟ مع أنه أخرج له مسلم في الصحيح، عبد الله ابن عياش من رواة الصحيح، صحيح مسلم، لكن ضعفه أبو داود وضعفه النسائي. هذا الحديث يرويه عن عبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أول علة. حتى الذهبي في كتابه أو في تعقباته على الحاكم في التلخيص على المستدرك، لما ساق هذا الحديث الحاكم ثم قال: هذا حديث صحيح، على طريقة الحاكم في التصحيح رحمه الله، قال الذهبي: عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود، وسكت. في موضع آخر في المستدرك ساق الحديث الحاكم ثم على طريقته حديث صحيح، قال الذهبي بعده: صحيح. في موضع قال: ضعفه أبو داود وسكت، وفي موضع آخر في المستدرك قال: صحيح وسكت. والصواب أنه ضعيف. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن في إسناده عبد الله بن عياش فهو ضعيف، وضعفه النسائي وضعفه أبو داود، وهذا ما جعل الحافظ ابن حجر يقول عنه: صدوق يغلط، وأخرج له مسلم في الشواهد، فلا يقاوم من وثقه. ثانيا، وهذا الأقوى، أن من هو أوثق من عبد الله بن عياش خالف عبد الله بن عياش، وهو عبيد الله بن أبي جعفر وهو أوثق روى هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة، فهو من قول أبي هريرة وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصواب. ومن الذي رواه موقوفا؟ الترمذي أشار إلى هذا، الصحيح أنه من قول أبي هريرة، يعني أنه موقوف وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام. وساق أيضا في الجامع عدة أحاديث وهي ضعيفة في الحقيقة تدل على الوجوب، وهو أحاديث ضعيفة، ونفسه هو الترمذي أشار إلى هذا. انظروا ماذا يقول هنا بعد أن ساق هذا الحديث، أن وهو من طريق حجاج بن أرطاه وهو ضعيف، قالوا سأل ابن عمر، قالوا لابن عمر أواجبة هي؟ فقال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون. فأعاد الرجل أواجبة هي؟ فقال له أتعقل، يقول هكذا للرجل، أتعقل ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. يعني هذا فيه حقيقة إرشاد وتعليم، أنك تتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تترك هذه السنة. إذا قلنا هذه ليست واجبة، لا يعني أن نقول خلاص اتركوها، بل نحرص عليها، لأن هذا الذي أراده ابن عمر، يقول أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، كيف تترك شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، مع أنه ليس صحيحا لأنه من طريق الحجاج ابن أرطاه وهو مدلس وضعيف. قال والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستحب أن يعمل بها. جاء الترمذي وقال الجماهير على أنها سنة وليست بواجبة، والشاهد أن الذي رواه موقوفا بإسناد صحيح ابن عبد البر في كتابه التمهيد ساقه، ثم قال وهذا يؤكد أن رواية عبيد الله بن أبي جعفر هي الصواب بخلاف رواية عبد الله بن عياش، يعني لا تقبل ضعيفة، وهذا هو الصواب. الحديث معلول، حسنه الألباني مرفوعا، لكن لا يصح، لا يصح لقوة التعارض بين الموقوف والمرفوع، فلا بد من ترجيح وتفرد عبد الله بن عياش، وخالفه من هو أوثق منه مع الكلام فيه أنه ضعيف من قول أبي داود ومن قول النسائي. وقبله أيضا أو من الأدلة التي استدل بها أبو حنيفة، وهو حديث مخنف ابن سليم رضي الله عنه، ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان واقفا بعرفات فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة. أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. هذا هو دليل من ذهب إلى وجوب الأضحية، والشاهد منه إن على كل أهل بيت، وهنا كما هو مقرر عند الفقهاء والأصوليين أن هذه الصيغة تدل على الوجوب، إن على كل أهل بيت، كما في بعض النصوص التي فيها ذكر على التي تدل على الوجوب، كتب عليكم الصوم الصيام. وفي الحقيقة هذا الحديث لا يصح، لماذا؟ لأنه من طريق أبي رملة، وأبو رملة ذكروا أن اسمه عامر، وهذا الرجل مجهول، مجهول لم يوثقه أحد، فكان الحديث ضعيفا بسبب أبي رملة. وقد يقول قائل إن له شاهدا يصح به، وهو في مسند الإمام أحمد من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، يرويه كذلك عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبيب ابن، يرويه عن حبيب ابن مخنف. فهنا هذا لا يرويه عن مخنف ابن سليم، بل يرويه عن ابنه حبيب ابن مخنف، ثم يذكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما قاله، على أهل كل بيت أن يذبحوا شاه في كل رجب وكل أضحى شاه. هذا الحديث ضعيف، بل ضعيف جدا. لماذا؟ لأنه أولا من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق، وقد قال النسائي والدارقطني قال إنه متروك، وابن حبان أيضا ذكره في كتابه المجروحين وقال إنه كثير الوهم وفاحش الخطأ، بل زادوا إلى ذلك أن حبيب بن مخنف وهو ابن مخنف بن سليم مجهول، فقالوا إذن هذا الحديث ضعيف جدا، فلا يصلح أن يكون شاهدا لما جاء عند أحمد أيضا وعند أبي داود وعند الترمذي وابن ماجه من حديث مخنف بن سليم. فظهر أن هذا الحديث لا يصح ولا تقوم به حجة. ثم عرفنا الآن أنها سنة وهذا هو الصواب، وظهر كذلك أن الصواب هو مذهب الجماهير خلافا لمن ذهب إلى القول بالوجوب. لعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.